سيداتي وسادتي، مساء الخير. الإذاعة المصرية تحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، وتلتقي معكم في ليلتها الشهرية التي تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. نحدثكم وأم كلثوم خلف الستارة الحمراء وسط باقة من الفنانين الموسيقيين يستعدون لرفع هذه الستارة بعد لحظات لكي يقدموا لكم الفقرة الأولى من سهرة الليلة. والباقة التي تقدمها أم كلثوم تحتوي على 3 أغنيات، أولاها هذه الأغنية العاطفية التي سمعتموها قبل ذلك، رأي الحبيب، كتبها أحمد رامي ولحنها محمد الأصبجي. أخذ الجمهور في هذا المسرح البسيط أماكنه سواء في الصالة أو في الشرفات، وأخذوا يتطلعون إلى هذه الستارة الحمراء التي سوف ترتفع بعد لحظات عن أم كلثوم. هذه الأغنية العاطفية التي يقول مطلعها رأي الحبيب ووعدني يوم وكان له مدة غايب عني، حرمت عيني الليل من نوم لجل النهار ما يطمني، صعب علي أنام أحسن أشوف في المنام غير اللي يتمناه قلبي، سهرت أستناه واسمع كلامي معاه واشوف خياله قاعد جنبي، من كتر شوقي سبقت عمري وشفت بكرة والوقت بدري، وإيه يفيد الزمن مع اللي عاش في الخيال واللي في قلبه سكن أنعم عليه بالوصال، طلع علي النهار سهران في نور الأمل وغنت الأطيار لحن الهوى والغزل، وفضلت أفكر في معادي وأحسب لقربه 1000 حساب، وكان كلامي مع أصحابي عن المحبة والأحباب، من فرحتي بدي أتكلم وأقول حبيبي موعدني، لكن أخاف لا يكون بينهم مظلوم في حبه ويحسدني، هجرت كل خليل بيا وفضلت عايش مع روحي، أحسن يبان شيء في عيني من كتر خوفي على روحي، ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبي من قرب وصله، ولقيتني طايل من الدنيا كل اللهواه، بس اللي كان فاضل ليا أسعد بلقاه، لما خطر ده على فكري حير أمري والقرب سبب تعذيبي، ولقيتني خايف على عمري لا يروح مني من غير ما أشوف حسن حبيبي. الستارة توشك أن ترتفع الآن عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وفرقتها الموسيقية. خلفهم توجد باقتان من الورد بعث بهما المعجبون بفن أم كلثوم. تشاء الليالي وتشاء الظروف أيها السادة أن تكون حفلة أم كلثوم في شهر رمضان، وأن يكون شهر رمضان في هذا العام كله أعياد قومية وأعياد دينية وأعياد وطنية، وهذه هي الأعياد الفنية التي ننقلها إليكم مع الفن في مختلف ألوانه، ليلة مع المنوعات وليلة مع أم كلثوم. أخذ الحاضرون ينظرون إلى هذه الستارة واستمعوا إلى هذه الدقات التقليدية، وانعكست الأضواء وركزت على المسرح بينما أخذت تنطفئ رويدا رويدا في الصالة، وانطلقت من وراء الستارة بعد أن هدأت الأصوات في الصالة تلك النغمات الرقيقة من أنون محمد عبد الصالح ومن العود والكمان لأعضاء الفرقة الموسيقية، ثم رفعت الستارة عن أم كلثوم. رأي الحبيب، كتبها رامي ولحنها الأصبجي، تقدمها كوكب الشرق. Oh, Oh. Yeah. لما قرب مات حبيبي وروحت قبله هنيت فؤادي على نصيبي وصلوا ولما قرب